الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك لمن أراد الحج أو العمرة، وهو واجب من واجبات الحج والعمرة. ويخطي بعض الناس حيث يعتقد أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، وليس كذلك، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. ويشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية، فلا يصح من كافر ولا لمن لم ينوي. وله أنواع ثلاثة: أولها الإفراد وهو أن ينوي بالحج فقط، والثاني القران وهو أن ينوي بالحج والعمرة معا، والثالث التمتع وهو أن ينوي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج في وقته. فيقول من أراد الإفراد لبيك حج، ويقول من أراد القران لبيك حج وعمرة، ويقول من أراد التمتع لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج. وقد نص أكثر أهل العلم على أن التمتع هو أفضل الأنواع الثلاثة. ويجب لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام. والمواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة أن يحرموا منه، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني لو أن إنسانا من أهل نجد جاء إلى المدينة فإنه يحرم من أهل من ميقات أهل المدينة، ولو أن رجلا من أهل المدينة جاء من جهة نجد فإنه يحرم من ميقات قرن المنازل. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. فمن كان دونهن، يعني من كان دون المواقيت، فمهله من حيث أهل حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذه المواقيت التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يتعداها بدون إحرام. فإن تجاوزها بدون إحرام فعليه كفارة، ويشاه يذبحه في الحرم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا عليه دم. رواه الإمام مالك في الموطأ. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحل بها من أراد الحج أو العمرة عند وصوله إلى الميقات، أولها الاغتسال، وهو مستحب عند أكثر أهل العلم، لما روى الترمذي وحسنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. وكذلك المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض مثلا أو نفساء، فإنها تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف، فلا تطوف حتى تطهر، لما جاء في صحيح مسلم عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. أيضا من الآداب التي ينبغي أن تحل بها من أراد النسك أن يطيب بدنه خاصة، وهذا قول طائفة من السلف، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فإذا وقع بعض الطيب على الإحرام بعدما وضع هذا الرجل على بدنه الطيب وسقط على إحرامه منه فإنه لا يضر، لكن لو كان الإحرام عليه طيب ابتداء فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الطيب قبل أن يحرم به، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستحب لمن أراد الإحرام أن يأخذ من شاربه وعانته وإبطيه وأن يقلم أظافره، وهذا من التنظيف ومن خصال الفطرة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الآداب أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين، فقد جاء في مسند أحمد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وقال عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض. رواه أبو داود وغيره. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، لكنها تجتنب ثياب الزينة وثياب الرجال وأيضا لا تتنقب ولا تلبس القفازين، لكن لو أنها غطت وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين جاز لها ذلك. ويستحب أيضا أن يتلفظ بالنسك إذا ركب سيارته ونحوها، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: أهل النبي عليه الصلاة والسلام حين استوت به راحلته قائمة. فالأفضل الإنسان إذا ركب راحلته أن ينوي أن يقول لبيك حج أو لبيك عمرة أو لبيك حج وعمرة. وأيضا يستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية من الميقات حتى يشرع في العمرة، فلا تنقطع التلبية حتى يشرع في العمرة. فقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي شيبة وغيره كانوا يلبون حتى تنقطع أصواتهم، ويرفع الرجل صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها فقط كما قال أهل العلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة في الإحرام. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفة العلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.